أحسن الله إليكم، يقول ما هو الراجح في سنة الظهر القبلية، هل هي ركعتان أم أربع؟ هما ركعتان وأربع، إن صليت ركعتين فحسن وإن صليت أربع كان أفضل. نعم.